إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من نعم الله تبارك وتعالى التي يجب علينا شكرها وحمدها نعمة إنزال الغيث الذي هو ماء السماء والذي أحيا الله سبحانه وتعالى به العبادة والبلاد في هذين اليومين الأخيرين حيث فتح لنا جل وعلا بفضله ومنه ورحمته من رحمته أبوابا وساق لنا من عميم خيره صنوفا وأضرابا. قال الله تعالى في كتابه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد, أي بعد إياس الناس وقنوطهم من نزول المطر ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه فيستبشرون بعد الإياس ويفرحون بعد الإبلاس كما قال الله سبحانه وتعالى وإن كانوا قبل ذلك من قبله لمبلسين وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. قال قتادة رحمه الله ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس, فقال عمر رضي الله عنه مطرتم, ثم تلا قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فتأملوا عباد الله في هذه الآية الكريمة العظيمة وما حوته من أسرار التنزيل, فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر أنه الواحد القادر لا أحد سواه على أن ينزل الغيث الذي هو ماء السماء أعقبه بقوله وينشر رحمته فيعم بها خلقه جميع خلقه من غير ما عذاب أو هلاك أو إفساد, فينزل من السماء هذا الماء ما يملأ به هذه الأرض العريضة الفسيحة بحيث لو اجتمع جميع الخلائق ما أطاقوا له حملا وما استطاعوا له صرفا, فتصبح هذه الأرض ما بين غدران وأنهار ونبات وأشجار وزروع وثمار وغير ذلك من المنافع الصغار والكبار. فيخرج سبحانه وتعالى بقدرته ورحمته من هذه الأرض الصلبة حبا هو في لينه ألين من الحرير وفي لطافته ألطف من النسيم رزقا للعباد والدواب لعلهم يتذكرون الحساب والمآب. فما أجلف من ينكر إخراجه الموت من القبور أو يحيد عن ذلك بنوع من الغرور. وما أجهل من ينسب الخلق والإبداع إلى العبد المقهور ولا يلتفت إلى من بيده تدبير الأمور. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الأنهار وهذه الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاذية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. ومن مظاهر رحمته سبحانه وتعالى عباد الله في إنزال هذا المطر، وفي ذلك أعظم الآيات والعبر، إنزاله له بقدر الحاجة، حتى إذا أخذت الأرض حاجتها أقلع عنها وأعقبه بالصحو. وفي ذلك من الفوائد والمنافع ما لا يخفى على المخلوق، بحيث لو توالت هذه الأمطار وكثرت لأهلكت ما على الأرض، ولو زادت على الحاجة لأفسدت الحبوب والثمار، وعفنت الزروع والخضار، وأرخت الأبدان، وأفسدت الهواء، فتنتشر بسبب ذلك الأمراض والأوبئة، وتفسد أكثر المآكل، وتنقطع السبل والمسالك. قال الله عز وجل في كتابه، وتأملوا في هذه الآية العظيمة عباد الله، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. ومن مظاهر رحمته سبحانه وتعالى في إنزال المطر أنه ينزله جل وعلا على هذه الأرض من علو، فيعم بسقيها الوهاد والتلال والسفوح والجبال والمنخفض والمرتفع، ولو كان ربها يسقيها من ناحية من النواحي لما وصل الماء إلى الجهة العلوية إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر. وفي هذا كما لا يخفى فساد وإفساد وضرر وإضرار، فهو سبحانه وتعالى ينزل ماء السماء بحكمته وقدرته ورحمته فينشئ السحاب وهي رواية الأرض، ثم يرسل الرياح فتحمل ماء البحر وتلقحه بها كما يلقح الفحل الأنثى، كل ذلك بلطفه ورحمته وقدرته وحكمته، ثم ينزله على العباد ومعه رحمته جل وعلا. يقول الله عز وجل في كتابه، هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيصيب به من يشاء. ثم قال سبحانه وتعالى، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن مظاهر الاعتبار عباد الله، لما ترى هذا الماء النازل من السماء كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الأرض الميتة الصلبة القاسية بوابل من القطر. وهذا ما يرجى من كرم الله عز وجل في إحياء القلوب الميتة القاسية بالذنوب وطول الغفلة بسماع الذكر النازل من السماء. وهذا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى إليه في كتابه، حيث جعل العلاقة بين محسوس وبين ما لا يشعر به العباد وهو من الأمور المعنوية، فربط بين إحياء الأرض بوابل السماء وإحياء القلوب بالذكر الذي أيضا ينزل من السماء. قال تعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وفي هذه الآيات عباد الله إشارة إلى أن من قدر على إحياء الأرض بعد موتها هو قادر على إحياء القلوب الميتة بالعلم والذكر والهدى. عسى لمحة من لمحات عطفه ونفحة من نفحات لطفه تهب فتصلح ما فسد، فتصلح من القلوب ما فسد وتسعد صاحبها ما بقي إلى الأبد. فما أحوجنا عباد الله وقد دهمتنا الخطوب وأغرقتنا الذنوب أن نتوجه إلى علام الغلوب، نسأله صلاح العقول والقلوب وأن يحييها بذكره وبالهدى كما أحيا الأرض بعد موتها وأيقظها من سباتها، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن العاقل إذا أمعن النظر وأعمل الفكر في هذه الدنيا التي خلقها الله سبحانه وتعالى وما بث فيها من نعم وآلاء وخيرات، يجد أن كل شيء فيها يذكر بالآخرة وهو دليل عليها. فنبات الأرض واخضراره في الربيع بعد محوله ويبسه في فصل الشتاء، واخضرار النبات وزهو الأعشاب والثمار بعد أن كانت يابسة جافة، كل ذلك عباد الله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بعد موتهم وبعد فنائهم. ففي نزول المطر منافع وفوائد، في نزوله فوائد دنيوية ومنافع أخروية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، فقال عز من قائل: وترى الأرض هامدة أي صلبة لا حياة فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء، والماء ينزله الله عز وجل بقدرته، لا دخل ولا حول ولا قوة للعباد في إنزال المطر، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال سبحانه وتعالى كما في سورة قاف: ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته، وما أكثر آيات الله سبحانه وتعالى، المقروءة والمشهودة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ففصول السنة كلها عباد الله تذكر بالآخرة، شدة حر الصيف تذكر بحر جهنم والعياذ بالله وهو من سمومها، وشدة برد الشداء يذكر بزمهريرها، بزمهرير جهنم وهو من زمهريرها، وفصل الخريف يذكر باجتناء ثمرات الأعمال في الآخرة، وأما فصل الربيع فهو أطيب الفصول وأفضلها، يذكر بنعيم الجنة وطيب عيشها، حتى قال بعض الصالحين وهو يتكلم عن فصل الربيع: أرضه حرير وأنفاسه عبير وأوقاته كلها وعظ وتذكير. ألا ترون عباد الله، ألا ترون عباد الله أن في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى خيرا وحكمة وعدلا ومصلحة ورحمة، ولكنه جحود الإنسان وغروره ينسيانه التأمل في نعم الله عز وجل وآلائه وشكر هذه النعم، ويورثانه الكبر والبطر والضجر لا يرضيه حال من الأحوال، كما قال الشاعر الحكيم، كما قال الشاعر الحكيم: إن فإذا جاء الشتاء أنكره فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره. هذه حال الإنسان، هذه حال الإنسان. فينبغي عباد الله أن نكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ما يمر به حال من الأحوال ولا تصيبه من الله عز وجل نعمة من النعم، كبرت أو صغرت، قلت أو كثرت، إلا وله فيها عبودية لله تبارك وتعالى تزيده قربا من مولاه سبحانه وتعالى وإيمانا به، وتبعث في قلبه خوفا من عقابه ونزول عذابه، كما ثبت يوما أنه صلى بالصحابة صلاة الصبح بالحديبية على إثر نزول مطر كان بالليل، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله عز وجل ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فهل ينتهي بنو قومنا في تعليقاتهم الصحفية من قولهم: جادت السماء بالمطر، أو تكلمت الطبيعة وخرجت عن صمتها، وما إلى ذلك من الأقوال الموهونة التي تخالف المصطلحات الشرعية ولا تمت بصلة إلى عقيدة التوحيد التي أمرنا بالإيمان بها واتباعها؟ لقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل المطر يحسر ثوبه، أي ينزع ما يكون على رأسه، يحسر ثوبه حتى يصيبه ذلك الخير، وكان يقول إنه حديث عهد بربه، وكان ويدعو ويقول: اللهم صيبا نافعا، يرجو خيره ونفعه ويستبشر بنزوله، وإن تعجب فأعجب من أناس ينسون ويتجاهلون مثل هذا القول الطيب والكلام الجميل والدعاء المعثور، ويستبدلونه بالقول المشين: ينزل المطر أو لا ينزل، لا فائدة من ذلك. فليحذر العاقل والمؤمن أن يتلفظ بألفاظ تهوي به إلى قعر جهنم وهو لا يدري. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من غضب الله أو من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشفق الناس على هذه الأمة، وكانت رحمته بالصحابة وبالعباد وبالدواب وبجميع خلق الله عز وجل، كانت رحمته بهم ظاهرة. يروي الشيخان في صحيحيهما من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل الجمعة في يوم الجمعة إلى المسجد، دخل رجل المسجد في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، وهذا فيه جواز الكلام مع الخطيب، فادعوا الله عز وجل يغيثنا، أو فادعوا الله يغيثنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رفع يديه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب هو السحاب المجتمع، والقزعة هو السحاب المتفرق، وما بيننا وبين سلع، وسلع هو جبل بالمدينة قريب المدينة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، أي لا يحجبنا شيء عن رؤية السماء. قال: فإذا قد طلعت من ورائه، من وراء الجبل، سحابة مثل الترس. الترس هو الصفيحة الفولاذية المستديرة الشكل، يجعلها المقاتل أمامه ليحمي نفسه من الضربات. قد طلعت سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت فأمطرت. قال أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، سبتا يعني أسبوعا، يعبرون عن الكل بالجزء، ما رأينا الشمس سبتا حتى كانت الجمعة المقبلة. فدخل رجل، لما سئل أنس هل هو نفس الرجل قال: لا أدري. فقال: يا رسول الله، إيه، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا، يمسك عنا المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته، رفع يديه إلى السماء، وفيه جواز رفع الخطيب يديه في صلاة الاستسقاء وهو على المنبر وإن كان ظهره إلى القبلة، مع رفع المأمومين أيديهم كذلك. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب، وهي الجبال الصغيرة، وبطون الأودية، ومنابت الشجر. قال أنس رضي الله عنه: فأقلعت، فخرجنا نمشي في الشمس. هذا حديث عظيم عباد الله، يبين ما كان عليه الناس في ذلك الوقت من الابتهال والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وصدق في التوبة، والله عز وجل استجاب لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل على المنبر. فإذا أردتم عباد الله، أو إذا أردنا جميعا أن تدركنا مثل هذه الرحمات، فعلينا بأن نلزم الطاعات، وأن نستديمها، وأن نجتنب المعاصي ونبغضها. واعلموا أن فتح البركات من السماء، ونزول الماء من السماء، وحصول الخيرات، إنما يكون بأسباب وبطرق أبواب، من ذلك التوبة والاستغفار، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها تحصيل التقوى والإيمان، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومنها الاستقامة على دين الله عز وجل، أي الالتزام بشرعه، قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وبضد هذه المذكورات وتعويضها بالموبقات والمعاصي والمنهيات، يكون الجذب والنقص والابتلاء والبلاء وقلة الخيرات. ومنها تعطيل فريضة الزكاة وشح الناس بالصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الحديث القدسي: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ومن ذلك المكاسب الخبيثة عباد الله من أكل الربا والرشوة والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله تعالى نسأل أن لا يؤاخذنا بذنوبنا وأن يفتح لنا أبوابه لنرجع إليه ونصدق في توبتنا. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أنزل علينا بركاتك وخيراتك، اللهم من علينا بالإسلام والإيمان وكثرة الأرزاق والهناء والعيش، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.